مقدمة. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. هذه المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى تحتوي على عدة مسائل. المسألة الأولى حمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، قال على أياديه ما يخفى وما ظهر، على أياديه المقصود به نعمه سبحانه وتعالى ما يخفى وما ظهر، كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المسألة الثانية في هذه الأبيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، والسلام تنزيهه صلى الله عليه وسلم من كل نقص، فهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، وتنزيه شريعته أيضا من الخلل، فصلوات الله وسلامه عليه إذ كمل الدين وبينه ووضحه. وهذه الصلاة والتسليم قال فيها ما هب الصبا فأدر العارض المطر، يعني هذه الصلاة والتسليم ما هب ريح الصبا، ريح الصبا، الصبا تسمى الريح، فأدر يعني سال وانهمر العارض أي السحاب المطر، فهو يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عدد قطر المطر. وأشار رحمه الله تعالى في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شاد بنيان الهدى، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاد بنيان الهدى أي رفعه وأظهره وبينه وكمله صلى الله عليه وسلم، فلا طريق إلى الهدى إلا عن طريقه، فلا طريق إلى الهدى إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر، قال وساد كل الورى فخرا وما افتخر صلى الله عليه وسلم، فما كان يفتخر بذلك، فحتى لما أتوه وقالوا له أنت سيدنا وأعظمنا وأفضلنا، فقال يا أيها الناس لا يستجركم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فما كان صلى الله عليه وسلم يتباهى مع أنه أو يتكبر أو يفتخر على الناس مع أنه سيد ولد آدم كما قال ولا فخر. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم الهادي إلى سبيل ربه صلى الله عليه وسلم، نبينا أحمد الهادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي للتي يهدي إلى طريق ربه هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، فكل طريق إلى الله منقطع إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذه المقدمة أنه رحمه الله تعالى أشار إلى عترة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته وصحبته وصحبه كل من آوى ومن نصر، ففيه الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في هذه المقدمة بيان فضل العلم، بيان فضل العلم وشرفه، بيان فضل العلم وشرفه، وأنه ما طلبه أحد إلا فاز، ولم يحصل عليه أحد إلا ارتفع وعلى وسمى في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد، أي لم يفز به أحد، إلا سمع ارتفع وعلى وبأسباب العلا ظفر. فهذا العلم، علم الشريعة، علم النبي، علم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم، علم ما سلكه عبد بإخلاص وعمل إلا رفعه الله جل وعلا في الدنيا ورفعه في الآخرة. قال: لا سيما علم أصل الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، يعني لا سيما من هذا العلم، علم الشريعة، علم العقيدة، علم أصول الدين، علم الإيمان، فإنه أصل العلوم وأوجبها، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم عقيدته. وأصل هذه العقيدة مرجعها إلى الكتاب والسنة. وأصل العقائد أو المسائل العقدية التي ستذكر في هذا الكتاب وفي كل كتاب مرجعها إلى الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويكمل أو تكمل أهمية علم العقيدة في عدة أمور. الأمر الأول أن علم العقيدة علم واجب على كل مسلم، فالعلم علمان: علم من حيث الحكم الشرعي، علم واجب على كل مسلم، وهو كل علم يجب عليك أن تعمل به، سواء كان علم العقائد أو الصلاة أو نحو ذلك مما يجب عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان أن تؤمن، فهذه الأركان وهذه العقائد مما يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يغرسها غرسا في قلبه، حتى تكون هذه العقائد في قلبه تجري مثل دمه في قلبه، لا تتحرك ولا تتزحزح، وإن تزحزحت الجبال فعقيدته ثابتة لا تتغير. الأمر الثاني مما يجعل هذه العقيدة ذات أهمية أن كل عمل مبني على عقيدة صحيحة فهذا عمل يسمو ويرتفع ويكون عملا شامخا ثابتا قويا. كل عمل يبنى على العقيدة يكون هذا العمل ثابتا قويا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسخ التوحيد والإيمان والعقائد في مكة، ثم لما أتى المدينة رسخ على أو بنى على تلك العقائد الإيمانية الأعمال فقويت، فكان الواحد منهم يعمل العمل القليل لكن فيه من الثبات والدوام والأجر الشيء الكبير، فرب عمل صغير كبرته النية والعقيدة والإيمان. فإذا كانت هذه العقائد في ضعف أو في خلل قد ينبني على الأعمال ضعفا وهدما، أو قد ينبني على الأعمال فسادا، ولا يزداد صاحب البدعة كما قال الحسن البصري عن الطريق إلى الله إلا بعدا، فكلما عمل عملا أبعده عمله عن طريق الله جل وعلا، وذلك لأن طريقته مبنية على البدع والمحدثات. الأمر الثالث في أهمية العقيدة والإيمان أن بتحقيق العقيدة الصحيحة سعادة العبد ونجاته، سعادة العبد في الدنيا ونجاته في الآخرة، سعادة العبد في الدنيا ونجاته في الآخرة. ومن تأمل قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عرف أن أصل النجاة من الخسارة بتحقيق الإيمان. إلا الذين آمنوا، وسعادة العبد بهذا الإيمان، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى في النجاة حيث أن العبد ينجو في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذا الإيمان، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه العقيدة أحبتي كما هي نجاة في الآخرة هي نجاة في الدنيا من الفتن. جميع التطرفات الموجودة في العالم الإسلامي إنما هي بسبب الخلل في جانب العقدي، ما من تطرف حدث إلا وسببه الخلل في الجانب العقدي. البدع والانحرافات والأهواء والتفرقات أصلها في خلل الجانب العقدي، فإن صحت العقيدة سلم العبد من هذه التفرقات وهذه الفتن وهذه التطرفات وهذا القتل وهذا الفساد الذي عم وانتشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، وقال في رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا نجاة للعبد إلا بتحقيق العقيدة، ولا تحصن للعبد من هذه الأفكار المتطرفة أو المبتدعة أو المفسدة إلا بأن تكون هذه العقيدة في قلبه ثابتة راسخة. هذه العقيدة لا بد أن تكون في القلب بثبات وقوة ورسوخ، ومهما حاولنا محاربة الأفكار المتطرفة فلن نحاربها إلا بشيء أنفع وأقوى إلا بعقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه المحاربة الصحيحة القوية لهذا التطرف وهذه البدع. ثم انتقل رحمه الله تعالى لأول مسائل العقيدة فقال: